ماشي نعم لا ظهر العموم. وهذه الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها. والشفاعة الأولى التي تعبر منها هو الشفاعة في أن يقضى بين الخلق.